لما نزلنا ندور على الحرية في قلب الشارع، لما حمتني من طلقات القسوة وبكرة الضايع، لما ادتني كوفية قلبك تسند روحي في برد الخيمة، لما جرحت ايدك تمنع عني ضربة عيونها غشيمة، أول مرة أشوفك واضح، أول مرة أشوفك عاشق، أول مرة أحس بجد إن علاقتي معاك مش عبرة، وإني كنت غزالة مكبرة علشان كان من جم حب قلبي اكتشفه.